فيقول ماذا أجبتم. الله، أكن الحكاية كده تيجي على الرسل الأول، قال لك هي ظاهرها الرسل إنما باطنها مين؟ المخالفين. كأن ده تقريع، تقريع لمين؟ لمن خالف الرسل. يوم يجمع الله الرسل، ما احنا نقول فكيف إذا جئنا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء إيه؟ شهيد. فساعة نقول يوم يجمع الله الرسل، طب حين يجمعهم يقول لهم ماذا أجبتم. نحن نفهم ماذا أجبتم، أجبتم ماذا ولا أجبتم بماذا؟ كان يقول بماذا أجبتم، لكن هو قال إيه؟ ماذا أجبتم؟ أم قال لك تيجي الولد يروح الامتحان وأبوه قاعد مستني وهو إيه؟ يقول له إيه؟ ماذا أجبت؟ ولا بماذا أجبت؟ السؤال الأولاني يقول له ماذا أجبت ولا بماذا أجبت؟ ليه؟ يعني عايز يقول له والله كويس ولا وحش؟ الإجماز الحصيلة. انما بماذا اجبت يبقى عايز يقول له كل السؤال ده اجبت عليه بكذا وده اجبت عليه بكذا. اذا فان اردت اجابه عامه وقل ماذا اجبت، تيجي وترسل واحد الى واحد تقول له مثلا روح لفلان قول له كذا وقال له كذا وشوف حوله، وبعدين اول ما تيجي سبعه ولا ضبط من غير التفاصيل يقول له ماذا اجبت. لكن بماذا اجبت يقول له كل جواب صدر، يبقى اذا هو يريد ايه؟ أكفروا أم آمنوا؟ السؤال ده للرسل، رسل ماذا؟ رسل بلغوا وانتهت المسألة. قال لك ده تقريع لمين؟ لأن في فرق بين أنك أنت تعاقب واحد على أمر كنت تحب أن يبلغه الرسل، تقول لهم هم دول قالوا لهم إيه؟ هم تبلغتوا ولا ما بلغتوش؟ قالوا لنا قالوا لكم إيه؟ الله، يبقى جاي بشهادتها ولا مش جاي بشهادتها؟ جاي بإيه؟ بشهادتها. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ ماذا يقول الرسل؟ شوفوا بقى الجواب، الجواب الدقيق، لا علم لنا، لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. لا علم لنا إزاي؟ طب ما أنتوا أجبتوا. أم قال لك لا، ليه؟ قال لك لأن الآخرة إنما يكون الحساب فيها على نوايا القلوب والسرائر، وهم إن علموا فلا يعلمون إلا علانية الأقوال والتصرفات. يبقى لا علم لنا بمناط الثواب والعقاب، احنا ما نعرفش، احنا لنا الظواهر، إنما انت بتعامل على السرائر، فمسألة احنا ما نعرفهاش. يبقى جواب دقيق ولا مش دقيق؟ أو لا علم لنا، لأننا إن علمنا من عاصرنا فلا نعلم من لم يعاصر، أدي واحد. طيب، أو إننا إن علمنا من عاصرنا وكان كافر، ما يمكن بعد ما مشينا آمن، يبقى دي مش معروفة. يبقى الجواب دقيق ولا لا؟ شوف الأدب مع الله. أنت هتسألنا نحن أو هذا تقريع للمخالفين، تقول له انت هتسألنا عليه وقال انت مش عارف، يعني معرفتك اوسع مني لانك انت عرفت اللي اعرفه واللي ما اعرفه، يبقى معرفتك ايه؟ اوسع منك. ولذلك قال ما قالش انت عالم الغيوب، او انت علام ايه؟ علام الغيوب. لا علم لنا انك انت علام الغيوب اذ قال الله يا عيسى ابن مريم. طيب هو جاب ألح يجمع الرسل ويسألهم، وبعد ذلك خص عيسى عليه السلام على نبينا بأنه يسألوا عن حادثة مخصوصة. اشمعنى يعني الرسل كلهم هينسألوا سؤال وبعدين دي مخصوص بسؤال خاص؟ أم قال لك لأن الذين آمنوا به هم الذين وضعوه موضعا فيه الألوهية أو بنوة الألوهية، تعدى على السيادة العليا، يعني دوك الأمم الثانية قصارى ما صنعت أممهم الذين كفروا بهم كذبوهم، ها؟ إنما ما فيش واحد ادعى أن إيه؟ إله أو ابن إله. يبقى دي مسألة الإيه؟ مسألة السيادة، وأنتوا عارفين اللي بيتعرض للسيادة بإيه اللي بيحصل له، مش كده ولا لأ؟ بيتعرض للسيادة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مش كده ولا لأ؟